بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما تعريف المعضل عندك معاذ؟ ما سقط من إسنادي راويان وأكثر على التواني. نعم، يكون معلق ومعضل، يعني إذا أسقط المصنف أكثر من رجلين معلق وهو معضل أيضا. الإسناد المعنعن هل يحكم له بالاتصال؟ عند من؟ عندك ياسر؟ نعم، بشرط عدالة الرواة واحتمال اللقي والبراءة من أصوات التدليس. أما مع ثبوت اللقي إذا ثبت فنقل الإجماع على حمله على الاتصال، نقل الإجماع في ذلك. صحيح أن قد وجد خلاف، بعضهم شرط طول الصحبة، بعضهم شرط مع الملاقاة أيضا أنه يكون قد صحبه كثيرا، بعضهم شرط أن يكون معروفا بالأخذ عنه، أخذ الرواية عنه، وهذه شروط زائدة على مجرد ثبوت الملاقاة. عامة المحدثين على أن إذا ثبتت الملاقاة فالإسناد يحكم له بالاتصال مع براءة الراوي من وصمة التدليس، وليكفي مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. نعم، على قول مسلم وعزاه لصنيع المحدثين وهو كذلك الذي عليه عامة المحدثين عدم اشتراط ثبوت اللقي. إذا علم عدم اللقاء فهل العنعنة محمولة على الاتصال مع أن الراوي ثقة ولا يدلس؟ عندك مهر؟ انقطاع ظاهر، قد علم عدم اللقاء انقطاع ظاهر. العنعنة ليست محمولة على الاتصال بل هي مرسل، بل على الإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، كأن نقول عن مالك أن نافعا قال كذا وكذا، مالك يقول أن نافعا قال، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء. وفي الحاشية ذكر العراقي رحمه الله وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء. قال فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء، نقله عنه الخطيب في الكفاية صفحة 407 إلى 408، لكن بين العراقي أن كلام الإمام أحمد كان في حديث بعينه أنهما ليسوا سواء، في حديث بعينه ليس تفريق للصيغة مطلقا وإنما لسياق حديث بعينه، صفحة 407 إلى 408. قال العراقي: ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود قال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، اسمعوا إلى العبارة، عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، فذكر الحديث، وعن عروة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله. سئل هل هذا سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا سواء، أعيد عليكم العبارة حكاها العراقي. قال: ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود. قال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، فذكر الحديث، وعن عروة عن عائشة قالت يا رسول الله. قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا سواء. لماذا؟ في السند الأول عروة هو الذي يحكي القصة، عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله كذا وكذا، فعروة هو الذي يحكي القصة وما حضرها، فسياقه ماذا؟ مرسل. سياقه مرسل. عروة يحكي القصة أن عائشة قالت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا سياقه الإرسال واضح. طيب لما قال في الحال الثاني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله، هنا أسند المقالة إلى من؟ عائشة نفسها هي التي تحدث بالقصة. عائشة نفسها هي التي تحدث بالقصة. إذن هنا ما يتفقان، ليسوا سواء أي في هذه الصورة التي سئل عنها الإمام أحمد. أما بالنسبة إلى صيغة التحمل أن فلانا قال أو عن فلان قال، ما المعنى واحد، أن فلانا قال كذا. لو قال مالك أن سعيد بن المسيب قال كذا، أو قال عن سعيد بن المسيب قال كذا، فكلاهما من حيث نسبة المقالة أو الفعل بمعنى واحد. قال: وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عنا وأن وأنس وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي، كلام عبد البر في أوائل التمهيد الأول صفحة 26. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال: عندي لا معنى لهذا، أي ابن عبد البر رد على كلام البرديجي، عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والله أعلم. يعني رد عليهم بأن الصحابي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قال أن أو عن أو سمعت، كله محمول على الاتصال. نعم، هذا حجة قوية. نعم، عروة. نعم، لو قال لو نسب إليها أن عائشة قالت كذا وكذا من نفسها، لكن أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هو ما حضر القصة، لكن في هذا الحديث ما عزل مقال إليها، هو الذي حكى القصة. لو أردت أن مثلا تمثل لنا بمرسل من مراسل عروة، هات مثال مرسل من مراسل عروة يحكي قصة لعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ستقول؟ عروة بن الزبير مثلا يحكي قصة مرسلة، مثلا أن عائشة رضي الله عنها صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. هات لا نريد الآن اذكر سياق المرسل. عروة بن الزبير يريد يحدثنا بهذا الشيء من غير أن ينسب، من غير أن يسنده، مرسل. إيه؟ لا، ما نريد تستخدم صيغة عن أو أن. بلغني طيب كانت عائشة رضي الله عنها طيب من غير استخدام عن، أما إذا استخدم عن ما يعني معناه أنه نسب الفعل إليها هي التي تحدث بذلك. لكن لو قال مثلا عروة بن الزبير يقول ماذا إن عائشة رضي الله عنها كانت مثلا تجهز الغسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الآن عزل المقال لنفسه، هو نفسه الذي تكلم بذلك. لكن لو قال عن عائشة قالت كنت أجهز الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا متصل، يعني يحتاج إلى تنبه لصيغة الحكاية، كيف كانت الحكاية، هل كانت بصيغة الإرسال أو بصيغة الاتصال. لو قلت عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها جهزت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء، هذا إرسال أو اتصال؟ هذا ما صورته؟ عن مالك عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها جهزت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء، هذا إرسال، صورته واضح. طيب لو قلت عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت جهزت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للوضوء، هذا اتصال أو إرسال؟ اتصال، نعم، العزو إليها، هي التي قال أو هي التي فعلت. طيب لو قال لو قلت عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت يا رسول الله أن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. مثلا أن عائشة قالت يا رسول الله، الآن هل صورته الإرسال؟ عروة بن الزبير ما حضر القصة وما حضر المقالة. طيب لو قلنا عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت يا رسول الله، أن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لأن هذا سياقه ماذا؟ اتصال، لأنه عزى إليها، نسب إليها الفعل والقول، عن عائشة قالت قلت. وفي حديث في صحيح البخاري يكون ظاهرها الاتصال، ثم يأتي في سياق الحديث ما يدل على أنه أخذه عنها، من ذلك حديث من نوقش الحساب عذب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أو قالت سمع، نعم، عن عائشة عن فيه قال قلت يا رسول الله، نعم، فيه أن عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. بداية الحديث فيه أنه نسبه إرسالا، إرسالا، ثم في سياق الحديث قالت قلت يا رسول الله. في هذا أمثلة تمر معنا في البخاري، ما أدري في هذا الحديث بعينه أو بأحاديث أخرى، فيه أن أولا صورة الحديث الإرسال، ثم في سياق الحديث تقول قلت يا رسول الله. يقول الحافظ في مثل هذا قد تبين أنه أخذه عنها عائشة في سياق الحديث، لأنه ذكر في سياق الحديث قالت قلت يا رسول الله، فيتبين أنه رواه بصيغة ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها، أنه تحمله عن عائشة. إرسال قد يكون أخذه بواسطة، إلا أن غالب ذلك إذا حكى عن عائشة، غالبا غالب روايات عروة عن عائشة تجد في سياق الحديث ما يدل على أنه أخذه عنها. إذا رأيت عروة عن عائشة بسياقه الإرسال، سياقه الإرسال، تدبر الألفاظ، غالبا تجد في بعض الألفاظ ما يدل على أنه أخذه عنها، كان يحكي في أثناء القصة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله، يتبين بذلك أن عروة أخذه عنها. وإلا فالأصل أن السند يكون منقطع، احتمال أنه أخذه عن تابعين آخر. الله المستعان. إذن أن في الأصل أنها حكمها كحكم عن، أن حكمها حكم عن عند عامة المحدثين، ما نقله ابن الصلاح عن الإمام أحمد من التفريق بينهم، هل فرق الإمام أحمد إطلاقا أو فرق في حديث بعينه؟ فرق في صورة بعينها كان ظاهرها التفرقة، ظاهرها أنها أنهما ليسوا سواء. ما فهمتك؟ ماذا قال؟ نعم قد ذكرناها، ذكرها أيضا العراقي في التقييد، قرأناها قبل قليل. قال قلت، قال ابن الصلاح رحمه الله قلت ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، ومسنده مفقود وهو مسند كبير، نسأل الله أن يسر بوجوده. للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسند الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام وجعله مسندا موصولا. الآن هذا واضح في الاتصال. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية، رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. محمد بن حنفية يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. الآن حكى القصة بنفسه ابن الحنفية، هذا ظاهره ماذا؟ الإرسال. ابن الحنفية ما أدرك القصة. عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمارا فعل، ولم يقل عن عمار والله أعلم. إذن أن وعن سواء، إلا أن في بعض الأوقات يعني يتنبه لسياق ذكر الأنأنة، الأنأنة قد تذكر سياقا لذكر القصة بدون عزو إلى، بدون عزو الحديث إلى الشيخ. فمحمد الحنفي لما قال أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي لم يسند القول أو الفعل إلى عمار، وإنما حكى القصة بنفسه أن عمارا قال مر بأن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا شك أنهما يختلفان في مثل هذه الصورة. قال وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمارا فعل، ولم يقل عن عمار والله أعلم. ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ الحديث الآن عن عمر أنه سأل، هذا متصل أو منقطع؟ نعم متصل، لكن حتى لو قال عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر أدرك أدرك النبي وأدرك أذى. نعم يعني تبين بالرواية الأخرى أنه أخذه عن عمر، يعني يصح المثال بتبينه بالرواية الأخرى أن عمر هو الذي باشر السؤال، لكن لعله كان موجودا. هذا ما يضر. قال وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله الحديث، ثم قال ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون فائدة الخلاف هنا في بيان من صحابي الحديث، من الذي من صحابي الحديث. والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر هو الذي حكى القصة فيكون الحديث حديث ابن عمر. قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لماذا؟ لأن كل منهما صحابي ما يحصل انقطاع، لكن هناك فرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية أم لا؟ الفرق بينهما أن الأولى أسند المقالة إلى عمر رضي الله عنه نفسه، عمر هو الذي يحكي القصة ويحكي الفتوى فصار من مسند عمر، والثاني عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله فذكر الحديث، يكون من مسند من؟ مسند ابن عمر. ابن عمر هو الذي يحكي القصة. ثم قال ظاهر الرواية الأولى يجب أن يكون مسند. نعم، قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه، وصحبة الراوي بن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أن ابن عمر نفسه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في ذلك أن الأنأنة حكمها حكم العنعنة، إلا أن الأنأنة قد تستخدم في حكاية القصة ولا يسندها إلى شيخه، يحكيها بنفسه ولا يسندها إلى شيخه. وقد وجد العكس، من يحكي بالعنعنة ويقصد إسناد قصة إليه ولا يقصد عزو الكلام إلى شيخه. قد وجد العكس، كان يقول الراوي مثلا مالك يقول عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، ويقصد هذه المقالة أو هذه القصة مذكورة عن سعيد بن المسيب، ثم يقول فعل سعيد وكذا وقال كذا، يحكي القصة بنفسه مع أنه قد قال عن سعيد بن المسيب قال كذا وكذا، يحكي عن سعيد بن المسيب ويذكر عنه العنعنة، ويكون مقصوده بالعنعنة هنا نسبة المقالة إليه، نسبة المقالة إليه. مثلا لو قال مالك عن سعيد بن المسيب دخل المسجد فصلى ركعتين، عن سعيد بن المسيب دخل المسجد فصلى ركعتين، من الذي يقول دخل المسجد فصلى ركعتين؟ هو نفسه يقول عن نفسه كما؟ مالك هو الذي يقول. فما فائدة قوله عن سعيد بن المسيب هنا العنعنة؟ نعم، عن قصة سعيد، يعني أو عن خبر لسعيد أو ما أشبه ذلك. العنعنة هنا ليس فيها عزو كلام إلى سعيد بن المسيب، سعيد هو ليس الذي تكلم بهذا الكلام، ولا هو أيضا حكى عن نفسه وقال دخلت المسجد. فهنا العنعنة كما عبارة عن حكاية، كما في الأنأنة هنا الذي ذكرها الإمام أحمد، مجرد إسناد الكلام والحكاية والقصة فقط. قال الثالث من التفريعات، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان، بالعنعنة أو الأنانة أو غير ذلك من تحمل. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك، فقال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه إذا كان بريئا من وصمة التدليس. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه، نعم نبه عليه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس، الكلام في من لم يعرف بالتدليس. ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر، وكذا لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه على الجملة. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا، على مطلق اللقاء أو السماع كما حكينا وانثا. وقال في أبو عمرو المقرئ إذا كان معروفا بالرواية عنه، وهذا شرط زائد على مجرد ثبوت اللقي، قد عرف بالرواية. وقال في أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه اشترط طول الصحبة بينهم. وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحة على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهم اجتمعا أو تشافها. وفيما قاله مسلم النظر، نظر من حيث أنه أما قوله فهو صحيح من حيث أنه ما اشترط، يكفي أن يتعاصر مع إمكان اللقي. أما بالنسبة لإمام مسلم شدد العبارة في من خالفه كما تقدم معنا في مقدمة مسلم، قلنا ويحتمل أنه قصد أناسا آخرين شهر عنهم هذا القول في عهد البخاري وعلي بن المدين. وأما إن كان قاصدا بكلامه علي بن المدين البخاري فقد شدد العبارة وما كان ينبغي له ذلك. بقي شرط مسلم، الظاهر أن العمل عليه، الظاهر أن عمل المحدثين عليه كما ذكر هو رحمه الله، عمل المحدثين عليه. تقدم معنا قبل أيام عبارة للحاكم ذكرناها في نوع المسند، يدل أيضا على نفس ما ذكره مسلم، نقلناها عنه في النوع الرابع معرفة المسند. قال الحاكم في المعرفة والمسند من الحديث أن يرويه المحدث، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. قوله يظهر سماعه من لسن يحتمله هو موافق لما قالت مسلم، لسن يحتمله دل على أنه على أن الإمام الحاكم عد من المسند المتصل أن يروي عن شيخ قد ظهر منه السماع لسن يحتمل، أي التاريخ يحتمل أنه أدركه وروى عنه. قال وفيما قاله مسلم النظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم والذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما والله أعلم. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم وما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز والله أعلم، أي المتأخرون صاروا يتجاوزون في هذه العبارة، قد يقولون عن ولا يقصد بها الاتصال، وقد يقولها في الإجازة، استخدموها حتى في الإجازة، واستخدموها في المناولة، واستخدموها في أمور أخرى. نعم، كأنه يميل إلى مذهب البخاري. نعم، وادعى أنه قول مخترع، فما فيه نظر يعني. نعم، أما مذهب مسلم الذي يظهر أنه أصح، إذا قصد بقوله فيه نظر أي أنه أن ذلك الشرط، أن شرط ثبوت اللقي يعني شرط زيادة صحة، زيادة طمأنينة في صحة الحديث، نعم قد يطمئن الشخص إلى ذلك القول أكثر. لكن رد الأحاديث على ذلك المذهب، إعلال تعليل الأحاديث على ذلك المذهب، قول المسلم هو الأصح والله أعلم، فليس فيه نظر، قول المسلم ليس فيه نظر والله المستعان. أو ممكن يحمل على هذا أنه لا إجماع في المسألة، لكن هو يحاجهم بإجماع المتقدمين، يحتاجون إلى إثبات أناس قبل البخاري وعلي بن المديني، إثبات من يقول بهذا قبل علي بن المديني والبخاري لأنهم في عصر واحد، وهو يحاجهم بكلام المتقدمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.